بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا هو شهادة لم نزل قائمين بنصرتها، قانتين بالإخلاص في كلمتها، لنعد بذلك من الأبرار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بملائكته المخصوص بنبوته ورسالته، الذي عظم الله قدره على سائر الرسل كما جاءت النصوص والأخبار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمقدار، صلاة دائمة باقية بدوام الليل والنهار وسلم. وبعد، من جديد نلتقي أحبابنا المستمعين في محطة جديدة من محطات برنامج من مواقف يوم القيامة، حيث نستعرض وإياكم موضوعا جديدا بالتوقف عنده للتوسع في تفاصيله. فلنبدأ بتوفيق الله تعالى وعونه. قال الله تعالى في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول القرطبي في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين: إن الذين كذبوا على الله تعالى وكفروا بسبب هذا التكذيب ستكون وجوههم مسودة مما أحاط بهم من آثار غضب الله عز وجل ونقمته. ثم يقول تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر فقال عليه السلام: بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم. وقد كان أول كفر هو اعتراض إبليس على ربنا سبحانه وتعالى بتكبره عن السجود لسيدنا آدم عليه السلام سجود تحية. وقد صرح إبليس اللعين بهذا المعنى فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكفره الله بذلك. فكل من سفه شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله عليه السلام كان حكمه كحكمه، وهذا ما لا خلاف فيه. وفي إهانة المتكبرين روي أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى جهنم. والذر هو النمل الصغير، والصغار هو الذل. ثم يقول تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقد روي أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسيره هذه الآية: يحشر الله مع كل امرئ عمله، فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح، فكلما كان رعب أو خوف قال له: لا ترع، فما أنت بالمراد به ولا أنت بالمعني به. فإذا كثر ذلك عليه قال: فما أحسنك من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا عملك الصالح، حملتني على ثقلي، فوالله لأحملنك ولأدفعن عنك. فهي التي قال الله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول القرطبي في التذكرة: وكذلك يخلق الله تعالى من ثواب القرآن والصيام ملكين كريمين فيشفعان له، وكذلك إن شاء الله سائر الأعمال الصالحة، كما ذكره ابن المبارك في دقائقه، حيث روى أن رجلا أخبره نقلا عن زيد بن أسلم أنه قال: بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة وأحسن ما خلق الله وجها وثيابا وأطيبه ريحا. فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أمنه، وكلما تخوف شيئا هون عليه، فيقول له: جزاك الله من صاحب خيرا، من أنت؟ فيقول: أما تعرفني وقد صحبتك في قبرك وفي دنياك؟ أنا عملك كان والله حسنا فلذلك تراني حسنا، وكان طيبا فلذلك تراني طيبا، تعال فاركبني فطالما ركبتك في الدنيا. وهو قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، حتى يأتي به إلى موضع الحساب فيقول: يا رب إن كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب في عمله، وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب في تجارته، غير صاحبي هذا قد شغل في نفسه. فيقول الله تعالى وهو أعلم: فما تسأل؟ فيقول: المغفرة والرحمة، أو نحو هذا. فيقول: فإني قد غفرت له. ثم يكسى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار، وفيه لؤلؤة تضيء من مسيرة يومين، ويتمثل للكافر عمله السيء في أقبح ما يكون صورة وأنتن رائحة، ويجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده، وكلما تخوف شيئا زاده خوفا منه، فيقول: بئس الصاحب أنت، ومن أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحا، وكان منتنا فلذلك تراني منتنا، فطأطئ رأسك أركبك، فطالما ركبتني في الدنيا. فذلك قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ويقول القرطبي: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، ومعناه يستند من حديث قيس بن عاصم المنقري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإن كان صالحا فلا تأنس إلا به، وإن كان فاحشا فلا تستوحش إلا منه، وهو فعلك. ويروى أن أبا الفرج بن الجوزي ذكر في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالتوبة في صورة حسنة ورائحة طيبة، فلا يجد رائحتها ولا يرى صورتها إلا مؤمن، فيجدون لها رائحة وأنسا، فيقول الكافر والعاصي المصر: ما لنا ما وجدنا ما وجدتم، ولا رأينا ما رأيتم. فتقول التوبة: طالما تعرضت لكم في الدنيا فما أردتموني، فلو كنتم قبلتموني لكنتم اليوم وجدتموني. فيقولون: نحن اليوم نتوب. فينادي مناد من تحت العرش: هيهات، ذهبت أيام المهلة وانقضى زمان التوبة. فعند ذلك تنأى التوبة عنهم، وتبعد ملائكة الرحمة عنهم، وينادي مناد من تحت العرش: يا خزنة النار، هلموا إلى أعداء الجبار. وإلى هنا تتوقف حلقتنا عند هذا الحد، وبرنامجنا ما زال مستمرا معكم بإذن الله تبارك وتعالى، فتابعونا في الحلقة القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة.